الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا تساقط عليك رطبا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي ما دمت حيا وبرا الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى صراط مستقيم.